وهو في صورة ثعبان، وحمل رأسه إلى ملك الجان وألقاه بين يديه. فرح الملك البطاح وقربه إليه وأثنى عليه. عندئذ طلب منه ماهوراب أن يفي بعهده ويزوجه من بنته، ووافق الملك البطاح على زواجه من زهرة البطاح، وأمره أن يخلع اللثام وينتسب أمام الأقوام. فلما أماط اللثام ونظر إليه ملك الجان اسودت الدنيا في عينيه وصاح: اقبضوا عليه، اقبضوا عليه، إنه ليس من أمة الجان، إنه هو ذلك الإنسان الذي جاء ليسرق ابنتي ويحرق مهجتي. وأمرهم أن يوضعوا ماهوراب في سجن العذاب إلى أن يحضر كبير الكهان ويوقع وثيقة قتل هذا الإنسان. وجلس الملك ماهوراب في سجنه وأسند رأسه إلى كفه، وجعل يتأمل تصاريف الأقدار ويفكر في خلق الليل والنهار. افتحوا الباب علي، يدخلوا لي أكل، مية، في الحالة دي ألبس أنا الطاقية واتسحب من بينهم واخرج قدامهم من غير ما ياخدوا بالهم، واروح للملك البطاح واخد زهرة البطاح وارجع بلادي بلادي. افتح التمساح بامر الملك البطاح. دول هيفتحوا الباب. افتح الباب وهات الانس اللي عندك، يلا شوف شغلك. الوقت البس الطاقية واخرج من غير ما يحسوا بيا. وهذا الطاقية. الملك بعث لك. الله ايه ده؟ الانسي ده مش موجود. راح فين؟ انت بتسألني؟ ده انت انهارك بني. مين اللي فتح الباب ده؟ ايه ده؟ كان المفتاح معايا. امال اللي انت خرج منين؟ انت عملتها تمساح. انا هبلغ الملك البطاح. الانسي هرب من سجنه وراح. الانسي هرب من سجنه وراح. الانسي هرب من سجنه وراح. بيتحداني الكاهن الاكبر. يمكن يا مولاي معرفتش اعبر. ابدا، هو الكاهن اللي عاوز يخلي الانس يتجوزها عشان ما يطلعش كذاب في النبوءة اللي قالها. لكن انا هطلعه كذاب. انا هقتل المهراب. مفيش حاجة فيش في نفسي غير قتل الانس. حلمك يا ملك الجان. مفيش حلم بعد الان. انا بعت اللي استلم الانس ده من السجان. انا هعدمه هنا قدامكم في الديوان. مين يبلغ الملك البطاح؟ الانس هرب من سجنه وراح. ايه ده؟ لا مش فاهم انا. ايه ده؟ الحق يا مولاي الملك البطاح. في ايه يا تمساح؟ الانس هرب من سجنه وراح. يا عب يا رجال، جينا نفتح باب السجن ما لقيناش يا مولاي. ده انا هعرضك عرض، ده انا هخسف بيك الارض. انت بتتكلم جد؟ ايه ده؟ مين اللي اتكلم ده؟ مين ده اللي اتكلم بالشكل ده؟ مش انا. ولا انا. ولا انا. اه يا اولادات الادب، انا هعرف ازاي. ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ ما شفتش التاج بتاعي ارتفع من فوق دماغي ورجع تاني لوحده من غير ما حد يجي عنده؟ يمكن يا مولاي من شدة الغضب. حاجة لها العجب. على اي حال مش موضوعنا. انا في حكاية هروب الانسي. انا عايز اعرف التاج. الله، التاج. انا مش سوي لابس التاج قدامكم. ازاي اختفى التاج؟ ازاي يختفي لوحده من غير ما حد يجي عنده؟ دي ما حصلتش لحد من جهاز. ده لازم الملك البطران. عشان قتلنا الامير اطران وهو في صورة تعبان. لكن يختفي عن العين ازاي؟ ما هم عفاريت يا مولاي. دي قوة لسه ما وصلهاش حد من جهاز. مين اللي بيضحك؟ اوعى تتحرك من مكانك، احسن يكون ده اخر ايامك. ده مين اللي بيكلمني؟ ما انتش عارفني. انت الانسي؟ الانسي اللي رميته في سجنك بعد ما اديته امانك وعهدك عشان تجوزه بنتك. ماهوراب حلت ساعة العقاب. انت الوقت تحت رحمتي. ايه اللي يخلصك من نقمتي؟ انا راجع نفسك يا ملك الجان. اللي شال تاجك من فوق راسك كان قادر يشيل رقبتك. لا انا في عرضك. الامان يا انسي. الانسي اقوى من الجن. دول بني ادمين يا عم. الامان يا انسان الامان. وتصون الامان يا ملك الجان. وعهدك عهد سليمان. طيب يا ملك الجان انا حظهر قدامك واقدم لك تاجك. الله. السلام والامان. اتفضل يا ملك الجان. وعليك السلام والامان. انتسب يا انسان. انا الملك مهراب ملك سرنداب، وابويا الملك شوطار، وجدي الملك الهضار، ووالد جدي الملك بهدار. ده شرف كبير يا ابني، والحمد لله اللي طلع صهري ملك زيي. ولو انه ادمي يعني. احنا بينا وبين بعض صلة الحياة. وقولت لا اله الا الله. اتفضل اجلس يا انسان، اجلس في امان، واحكي ازاي بتختفي عن العيال. عشان ربنا تكرم عليا وبعتلي البساط والطاقية. طاقية لفة؟ صوت الريح؟ ده مقدر ومكتوب. والمكتوب مفيش منه هروب. انا الوقت امنت وصدقت. دي نبوءة كاهن الكهان. اتفضل معايا يا انسان. يا تمساح. امرك يا مولاي الملك البطاح. نزل اعلان يقول للجماهير الفرح بعد 3 ايام في المعبد الكبير. امرك يا مولاي البطاح. اتفضل يا انسي. تعال يا ابني. اتفضل يا عمي. اتفضل يا مولاي. اقعد يا مهراب. امال فين الكاهن الاكبر؟ اهلا حيظهر الكاهن الاكبر. الكاهن هاروت. ايه الكاهن هاروت؟ ايوه الكاهن هاروت. انت تعرفه يا مهراب؟ معرفوش ازاي، دي حاجه تجنن يا مولاي. مهراب والانت ماله؟ ايه اللي جراله؟ مهراب. هاروت. كل شيء موقوف. عم هاروت. الوقت بيفوت. مهراب. ارجوك يا عم هاروت كلمني. ايه مالك يا ابني؟ انت مش عارفني. انت مش الانسي؟ انسي ايه؟ انا مهراب يا عم هاروت. جرى ايه يا ابني؟ مش كده يا مهراب. هو انا كل ما اروح بلد الاقي هاروت وقعت زواجنا وبعدين يموت؟ كل من عليها يا مو هاروت. اركع يا ابني. ارجوك كلمني. اركع يا ابني. اركع يا مهراب. ايدك يا مهراب. ايدك يا زهرة البطاح. والان تبدأ الطقوس. اضربوا الكؤوس. يا امة الجان، مكتوب من الازل ولم يزل ان الاميرة تتجوز انسي وتطلع من عالم تحت وتعيش معاه فوق وش الارض. لذلك وعلى ملة سيدنا سليمان اتمم هذا القران وابارك العروسين. امين. مبروك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا مولاي. الله يبارك فيكم. ان شاء الله قران سعيد. الف مبروك. الله. الكائن الاكبر. فيه ايه هاروت؟ يا سيدي الكائن. عم هاروت. الوقت بيفوت. ارجوك تكلمني. كل شيء موقوت، حتى اللوت والموت. مدام الاميرة تتجوز الانسي لازم انا امشي. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا سليمان رسول الله. هاروت. لا حول ولا قوة الا بالله. ما. لا اله الا الله. يا تمساح. امر مولاي البطاح. يؤجل المهرجان 3 ايام وتكون ايام حداد في جميع البلاد. امرك يا ملك الجان. والان الى الديوان. مهراب، قصيتك زهرة البطاح. اطمئن يا مولاي البطاح، انا مش هنسى الشهر اللي قعدته بينكم يا مولاي. ابويا. بنتي بنتي هتوحشيني يا حبيبتي. اتوصي بمهراب، اتوصوا ببعض يا ولاد. تعالي يا اميرة فوق البساط. بساط الريح. اخر كلمة اقولها لكم، ربنا يهنيكم ويسعدكم. واحنا قبل ما نطير نشوف وشكم بخير. وانتم من اهل الخير. يلا يا بساط الريح. على متون الرياح الى الملك الجداح. مع السلامة. طبي السلامة. زهرة البطاح. مع السلامة يا مولاي. على بساط الريح طغى الفضاء الفسيح، وحملتهما الرياح الى بلاد الملك الدجداح. وعندئذ مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 39 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.